كثر السحرة المسعودون في بلادنا، فنسألكم ما حكم من يصنع السحرة وينشر الشعوذة بين المسلمين، وما حكم من يذهب إليهم ويأخذ منهم الأسحار ويجسها في الناس في أزواج المسلمين وفي بناتهم وأولادهم، وبارك الله فيكم. الساحر يعتبر كافرا لقول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد، أي السحر، حتى يقولا إنما نحن فترة فلا تكفر، فيتعلمون منه وما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعلاج هذا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ولا يفلح الساحر حيث أتاه، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتاه، قراءتهم كيد وكيد نعم، وما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وحد الساحر هو القتل، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، أمر أو كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وماذا؟ وحفصة قتلت جارية سحرتها، وجندب رأى رجلا يزعم أنه يدخل من فم البعير ويخرج من دبره، وهو يمشي مع جانب البعير، وماذا؟ فضربه وقال له: أخي نفسك. ثم قال: حد الساحر ضربه بالسيف. وماذا؟ وقد جاء مرفوعا، والصحيح وقفه على جندب، نعم، أو جندب وجندب، نعم. أما الإتيان إليهم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر، ويقول أيضا كما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. ويقول أيضا كما في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ورجل يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذكر له الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فلا تأتهم، أي لا تأتي الكهان، فإتيانهم يعتبر محرما. وإذا اعتقد الشخص أنهم ينفعون مع الله أو من دون الله فهو يعتبر كافرا، لأن النفع والضر في يد الله عز وجل، والله المستعان.